بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. بعد أن تعلمنا أن التأقيت في النكاح لا يصح ولو كان لمدة طويلة تبلغ أكثر من عمر الإنسان غالبا، لأن ذلك من الممكن أن يعيشه حتى ولو قيل 1000 سنة، عند ذلك نقول إنه من الزواج المؤقت وهذا غير صحيح، أي ينتهي العقد بانتهاء التوقيت. أما لو قال له زوجتك مدة حياتك، فالأصل في عقد الزواج أنه مدة الحياة وهذا لا يضر، أو مدة حياتها يعني إلى أن تموت، معنى ذلك زواج مؤبد وهذا صحيح. ويبقى الأثر بعد الموت من العدة والنكاح وما شابه ذلك. فإذا نكح ما سميناه بنكاح المتعة وجب المهر، والتحق الولد بالنسب وعليها العدة، ويسقط الحد عليه إن عقد بولي وشاهدين. فإن عقد بينه وبين المرأة وجب عليه الحد إن وطئ، وحيث وجب الحد لم يثبت المهر، يعني إما أن نقول زنا وإما أن نقول نكاح فاسد ولا ما بعده، يعني من عدة ونسب، لأننا حكمنا عليه بعد ذلك بالزنا. وينعقد النكاح بلا ذكر مهر. قلنا أركان النكاح زوج وزوجة وشاهدان وولي وصيغة، ومن متممات المهر ومن متممات العقد المهر. فقد يخلو أحيانا العقد عن ذكر المهر، فهل العقد صحيح أم لا؟ نقول إن العقد صحيح حتى لو لم يذكر المهر، وينعقد النكاح بلا ذكر مهر في العقد، بل يسن ذكره خروجا من الخلاف. وإذا لم يذكر عند ذلك يكره إخلاء العقد عن ذكر المهر، ويثبت بعد ذلك مهر المثل، كم مهر مثيلاتها في المجتمع في السن والجمال والبكارة والثيوبة والأسرة والنسب يعني والمال إلى غير ذلك، فكم قريناتها تزوج بنفس مهر المثل. وخاصة إذا كانت هذه البنت يعني صغيرة أو يعني لوليها في شيء، لا بد من بيان المهر حتى لا يحدث هنالك خلاف وكره إخلاؤه عنه. بقي عندنا مسألة كانت قديمة، من الممكن للسيد أن يزوج عبده بأمته، هل العبد يملك مالا؟ لا. هل الأمة تملك مالا؟ لا. إذن ما يعطيه العبد للأمة مهرا هو من مال السيد، والأمة إذا قبضت مهرا لمن؟ للسيد. فإذا كان العبد والأمة لسيد واحد فكأنه يعطي نفسه، عند ذلك لا يحتاج أن يدفع. إذا زوج السيد عبده من أمته، يعني العبد والأمة ملكان لمن؟ للسيد. عند ذلك نعم لو زوج أمته بعبده لم يستحب، ما في حاجة، إن كتروا إن قللوا، هو الدافع وهو القاضي. بعد ذلك ينتقل الشيخ ليبين لنا، عندما نريد أن نأخذ الركن الأول من أركان العقد وهو الزوجة، ماذا يشترط فيها؟ لابد من شروط تتوفر فيها. هذه الشروط لو وجد اختل شرط من هذه الشروط ما صح النكاح أصلا. وشرط في الزوجة أي المنكوحة خلو من نكاح وعدة. بالدرجة الأولى، إذا أردت أن تتزوج امرأة فينبغي ألا تكون متزوجة وألا تكون في عدة. إذن إذا كانت بكرا غير مزوجة أي غير معقود عليها، لا يهمنا مسألة الدخول، غير معقود عليها، وهذا ما يحدث كثيرا في بعض العائلات، نريد أن نزوج فلان أولاد خالي أولاد عم مع بعضهم البعض، فقال مثلا زوجتك ابنتي، قال ذلك قبلت، نعم، وبعد ذلك يحسبون أن ذلك كلاما، صارت زوجة أم لا؟ بوجود الشهود صارت زوجة. ولذلك لا يقال والله كلام بكلام، لا، هذا كلام وهذا كلام نحاسب عليه بشكل كبير جدا. فإذا جرى العقد حتى ولو قال بكلمة زوجتك ابنتي، قال ذلك الرجل قبلت نكاحها، عند ذلك يعني حتى ولو كان مازحا انعقد ذلك الأمر، فهذه تسمى منكوحة، فلا يمكن أن تزوج قبل أن تطلق من الأول، فإن دخل بها فعليها العدة، وإن لم يدخل بها فلا عدة عليها. خلو من نكاح بالدرجة الأولى. المسألة الثانية، خلو من عدة، والعدة إما أن تكون عدة رجعية أو عدة بائن أو فسخ أو لعان إلى غير ذلك. فنقول إذا كانت هذه المرأة قد طلقت الطلاق الأول أو الثاني، عند ذلك تسمى هذه مطلقة رجعية، معنى ذلك ما زالت في حكم الزوجة، فلا يجوز بحال من الأحوال أبدا أن نقرب وأن نتكلم وأن نلمح وأن نصرح، لا يجوز أبدا، لأنها ما زالت زوجة ولو كانت مطلقة طلاقا رجعيا في داخل العدة. لأن زوجها عند الشافعية إذا قال راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي رجعت، وعند الأئمة الثلاثة لو وطئها أو فعل ما يعني من مقدمات الوطئ ما فعل، عند ذلك نقول عادت هذه زوجة، فلا يجوز أبدا أن يتكلم الناس بشيء في أمر هذه المطلقة. وأمر هذه المرأة المطلقة طلاقا رجعيا بأمر زوجها بلحظة واحدة يعيدها، فإذا انتهت عدتها عند ذلك صارت عادت هذه خلية من نكاح وعدة. فننظر إن لم يكن هنالك مانع آخر يمكن أن تزوج. ربما تكون العدة عدة وفاة أو من طلاق الثالث، الطلاق الثالث بائن، من الممكن يعني التلميح للتصريح، يعني جاءت امرأة فقالت يعني يوجد من يعني أنت جميلة ألف من يرغب فيك، يعني عم تلمح لأنه وراءها زوج، عند ذلك وربما يعرف الزوج لكن لا توجد خطبة حتى تنتهي من عدتها. وكذلك المرأة التي تكون في عدة الوفاة، نفس الحكم إذا كان في لعان إذا كان في خلع إلى غير ذلك. وتعيين، إذا انتهينا الخلو من نكاح الخلو من عدة. وتعيين رجل عنده 10 بنات مثلا، فهل يقول للآخر زوجتك بنتي؟ أي بنت من هذه 10؟ لكن إذا قال 1 بناتي فهذا باطل، نعم أشار أو لم يشير. أما إذا عين زوجتك بنتي هذه موجودة هذه ولم نسميها، صح هذا العقد؟ ما بهمنا اسمها، موجودة أي المشار إليها ولا يوجد غيرها أو المرئية، يعني أراه بنتا زوجتك بنتي التي رأيتها، هذا وصف. نعم. أو قال له زوجتك، عنده ثلاث بنات، بنتي الكبرى أو الوسطى أو الصغرى، صح ذلك؟ نعم. إذن قال هذه، أو قال زوجتك بنتي وليس عنده أخرى، عند ذلك هل تحتاج إلى تسمية؟ عنده 10 شباب وبنت واحدة، زوجتك بنتي ما عنده غيرها، لذلك لا تحتاج هنا إلى تسمية، وليس له غيره. أو زوجتك بنتي التي في الدار، ويعلمون أنه لا يوجد غير فاطمة في الدار، يعني زوجتك من؟ بنتي فاطمة التي في الدار، سواء سميت أو لم تسمى. أو سميت، أو زوجتك بنتي هذه، أشار إليها كما قلنا، وهذه يسمى المشار إليها، لكن زاد على ذلك اسم فاطمة، قال زوجتك بنتي زينب هذه، أيهما أقوى، الإشارة أم التسمية؟ الإشارة أقوى من التسمية. لو دخلت إلى الصلاة فرأيت الإمام، عنا إمام يعني من الممكن أن يصلي في المسجد أحمد ومحمد مثلا إمام، فقلت اقتديت بمحمد، فبان أحمد اقتداؤك غير صحيح. لو قلت اقتديت بمحمد هذا المشار إليه، يعني يصلي الآن وين؟ في المقدمة، فخرج أحمد، عند ذلك اقتداؤك صحيح؟ نعم. لماذا؟ لأنك أشرت إليه، يعني بهذا الإمام الذي يتقدمنا، وأنت سميته اسم جديد ما في مانع. كذلك في الزواج من الممكن أن نقول زوجتك ابنتي زينب هذه، وهي هند ليست زينب، هذا يصح؟ نعم. وإن سماها بغير اسمها في الكل، بخلاف زوجتك فاطمة، عند ذلك لو قال يعني دون أن يقول بنتي، يا ترى أي فاطمة هذه، فقد تكون هنالك فاطمة يعني بنت له، وقد تكون فاطمة يعني وكيلة، يعني هو وكيلها يريد أن يزوجها، وقد تكون عنده حفيدة تسمى فاطمة وهو وليها، إذا لابد من التعيين. وإن كان اسم بنته إلا إن نواياها، يعني خطب فاطمة، ما رأيك بعد أن رأيت فاطمة وفاطمة بنته، قال له زوجتك فاطمة، عند ذلك لو لم يقل بنتي وكانت المنوية في عقد النكاح صح. ولو قال زوجتك بنتي الكبرى وسماها باسم الصغرى، أيهما أقوى؟ التسمية، كثير في البنات اسم فادية بينادوا له سعاد، واسم سعاد بينادوا له خديجة، يعني قد تكون للبنت أحيانا أسماء في البيت لسبب من الأسباب. عند ذلك نقول أيهما أعلى، الوصف أم التسمية؟ الوصف أعلى. فإذا قال زوجتك، عنده بنتين كبرى وصغرى، غير اسمها فقال زوجتك بنتي الكبرى وسماها باسم غير اسمها، عند ذلك يصح، صح في الكبرى، لأن الكبرى صفة قائمة بذاتها بخلاف الاسم فقدم عليه. رجل ما عنده بنات، أو عنده بنات ليس فيهن من تسمى مثلا خديجة، فقال زوجتك مثلا بنتي خديجة، فبانت أن هذه البنت حفيدته، بنته بانت، يعني هذه كانت بنت ابنه وابنه ميت مثلا، عند ذلك من وليها المجبر؟ جدها، عند ذلك هل يصح هذا؟ نعم. فبانت بنت ابنه صح إن نواياها، أو عينها خديجة هذه، قال له أنا كل بالي أنه هذه بنتك، لكن أنت ما بهمك، مو هذه وهو وليها وهذا الزوج، صح ذلك. أو عينها بإشارة، أو لم يعرف يعرف لصلبه غيرها، وإلا فلا، يعني معروف أنه لا يوجد له إلا هذه البنت. أما إذا طلعت غيرها وقاصد الزوج بنته الصلبية والرجل الآخر، يعني كل واحد قاصد وحده، هذا لا يصح. لابد أن يتفق قصد العاقد مع قصد المتزوج، يعني الزوج والولي على بنتين واحدتين لا توجد شبهة في ذلك الاسم أو التعيين. وقد ضربنا عدة أمثلة على ذلك. أو لم يعرف لصلبه غيرها وإلا فلا. إذن صار عندنا خلو من نكاح، خلو من عدة، أيضا تعيين بحيث لا تشتبه بغيرها. أيضا ننتقل الآن إلى آية في كتاب الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم. الأم لا تحرم، وإنما يحرم ماذا؟ نكاحها. حرم عليكم نكاح أمهاتكم. فإذا كانت هذه المرأة واحدة ممن ذكرت في المحرمات عند ذلك، فنقول هذه بينه وبينها محرمية، عند ذلك لا يجوز بحال من الأحوال. ثلاثة أشياء إذا وجدت واحدة منها ما بين الزوج والزوجة، عند ذلك إما أن تحرم بمحرمية، وإما أن تحرم برضاع، وإما أن تحرم بمصاهرة. نأخذ الأول، قال: وشرط فيها أيضا عدم محرمية بينها وبين الخاطب بنسب فيحرم به لآية حرمت عليكم. من يحرم؟ نساء قرابة غير ما دخل في ولد عمومة وخؤولة. إذن المحرمية كل نساء القرابة، يعني من؟ لو نظرنا نساء القرابة من مثلا من الأصول، من؟ الأم والجدات، هذه من الفروع البنات وبنات، من الحواشي الأخوات وبنات الإخوة وبنات الأخوات، من الحواشي الأعلى الخالات والعمات. لكن استثنينا من كل هؤلاء أولاد الخؤولة وأولاد العمومة، فيجوز للرجل أن يتزوج بنت عمه أو بنت خالته، أو المرأة أن تتزوج بنت مثلا خالها أو بنت عمها أو ابنة عمتها إلى غير ذلك، ولد عمومة بنت العم أو بنت العمة، هذه العمومة تدخل، كذلك بنت الخال وبنت الخالة، هذا يجوز. فيحرم إذن نستثني فقط من الأقرباء هذين، لأنه هذول بيدخلوا في القرابة. نعم، فحينئذ يحرم نكاح أم. من هي الأم؟ أحيانا واحد مثلا تأتي إليه امرأة وهو عنده محل مثلا يبيع فيه، تفضلي يا أمي، تفضلي يا خالتي، هي أمه وخالته؟ لا، يا من أنزلك منزلة أمي في الاحترام، نعم صحيح، في الستر، في العوف المعونة، في كذا، هذه تنزيل، لا هذه ليست أم. إذن الأم وهي من ولدتك، يعني خرجت من بطنها، سواء كان بالحل أو بالحرام، أم تسمى حتى ولو من زنا. نعم، وهي أم، وهي من ولدتك أو ولدت من ولدك، أم أبيك أمك، ولدت من ولدك أبوك، أو أم أمك أمك، وهي أم أعلى يعني، وهي ولدت أمك، وهي أو ولدت من ولدك، يعني من أوجدك، ذكرا أبوك أو أنثى، جدك أو جدتك، يعني لو كان أكبر عند ذلك كلها اسمون أمهات. نعم، وهي الجدة من الجهتين. إذن أخذنا الأصول، فيحرم أصول الرجل من المباشرين سواء كانوا من قبل أبيه أو من قبل أمه، هذا الأصول. الفروع، وبنت، من هي البنت؟ وهي من ولدتها، أنت كنت سببا فيها، لكن لا يسمى بنتك إلا بعقد صحيح، أو ولدت من ولدها، لك ولد ذكر فجاء ببنت اسمها بنتك، نعم، أو لك بنت فجاءت ببنت، فبنت بنتك بنتك وبنت ابنك بنتك، نعم، وهي من ولدتها أو ولدت من ولدها ذكرا كان أو أنثى، لا مخلوقة من ماء زنا. المخلوقة من ماء زنا نحن نقول متى تسمى البنت بنتا؟ إذا كانت من عقد صحيح. فإذا خلى رجل بامرأة بدون عقد وجاءت ببنت، عند ذلك من علاقة حرام وطئ، عند ذلك نقول هذه ليست بنتا له، لا يهمنا من مائه من غير مائه، ليست بنتا له، البنت هي التي تكون من عقد صحيح. الإمام الشافعي لا مانع من زواجها حتى، هذه المأتية منين؟ من ولد، يعني من علاقة حرام لا تسمى بنت، سواء كان بالدخول أو كان من مائه، كأن استمنى في يد امرأة فأدخلت ماءها عند ذلك فجاءت بولد، نفس الحكم، ليست بنتا له. لكن لو كانت زوجة، سواء كان ذلك بالوطء أو باستدخال منيه، مثلا الآن طفل الأنبوب ما هو مثلا، كان الفقهاء يسموه استدخال المني، الآن طفل الأنبوب عبارة عن ماء بيضة المرأة وماء الرجل يجتمعان، لكن بعد عقد صحيح إذا تعسرت مسألة إلقاح، صار في إلقاح طبي عن طريق طفل الأنبوب، إذا كنا لا نقول يوجد أي شبهة أبدا ولا واحد بالمليون، عند ذلك هذا من مائه ومن مائها اجتمعوا، وبعد ذلك لقحت به في رحمها، ولو كانت افترضنا بكران، لا يهمنا هذا الأمر، فهذه بنته، نعم بنته. لماذا؟ لأنها جاءت بعد عقد صحيح بدخول أو باستمناء مثلا بيد حليلته. أو أنثى لا مخلوقة من ماء زنا، بترتب أيضا يا ترى سؤال يأتي، هذه المرأة المزني بها عندما جاءت بولد جاء لها لبن فأرضعت، هل هذا اللبن ينسب للرجل؟ لك أخي حرام هذا الوطء، لا ينسب أيضا، فلو أرضعت منه فهذا ابنها في الرضاع وليس ابنا له في الرضاع، بنتها في الرضاع وليست بنتا له في الرضاع، اتضح الفرق. نعم، انتهينا من الأصول والفروع. إذن بنت أو بنت ابن أو بنت بنت بنت, بنت وهكذا دواليك، كل ذلك يحرم، يحرم عليه أصوله من طبعا نكاح صحيح، ويحرم عليه أيضا فروعه من نكاح صحيح. قال أيضا وأخت، هذا من الحواشي، لأن الأخت جاء بها أبوك ليست أصلا لك وإنما جاءت من أصلك، عمتك جاء بها جدك فهي حاشي أبعد، خالتك جاء بها من؟ جدك أبو أمك، صحيح، فهذه حواشي أبعد. لذلك قال هنا وأخت، إذن الأخت وبنت أخ، وبنت أخ، لأن الأخ أخ ما بتزوج أخ، بقي عندنا بنت الأخ وكذلك بنت الأخت، نعم، وبنت أخ وأخت، شو التقدير يعني صار؟ وبنت أخ وبنت أخت، سواء كانت شقيقة أو كانت لأب أو كانت لأم، سيأتي معنا مسألة الرضاء أيضا. وهي أخت، من هي أختك؟ وهي أخت ذكر ولدك، نعم، ما يعني هي أخت لمن؟ هي أخت، أخت ل هذه الأخت بنت أخين، عندما نقول نحن بنت الأخ والأخت، نعم، قال وعمة، هذه عمة، قال وهي أخت ذكر ولدك. أخت ذكر ولا من الذكر الذي ولدك؟ أبوك. أخت أبيك ماذا تسمى؟ عمة. إذن العمة هي أخت ذكر ولدك. لو كان أخت أنثى ولدتك ماذا تسمى؟ خالة. نعم. إذن وهي أخت ذكر ولدك، وخالة وهي أخت أنثى ولدك، هذا تعريف، يعني أي خالة تسمى لابد أن تكون بهذا الضبط. عندنا مسألة هذه الآن نادرة جدا، كانت سابقا لما كان يوجد وطئ إماء من الممكن أن يوجد ولد من أنا لأبيك لا تعرفه، يعني ما أعلن، ولذلك هذا الولد لمن؟ طبعا يكون أخ لك لكن أمه أما، أخ من أب. لكن السؤال هذا سؤال عام بترتب عليه أيضا قرابات. قال فرع لو تزوج مجهولة النسب، مين أبوها لا نعرف، لكن قطعا ليست من هذه الأشياء التي ذكرناها، ليست من أصوله وليست من فروعه وليست من حواشر، لا عمات ولا خالات ولا كذا، مجهولة النسب. فاستلحقها أبوه، ماذا قال أبوه؟ هذه مثلا بنتي أو بنتي إلى غير ذلك. فاستلحقها أبوه، يعني ادعى أنه يوجد نسب بينه وبينها. ومن الممكن أن تصدق، يعني عند ذلك قد تصدقه هي، قد يصدقه هو، قد يكذبه هو، قد تكذبه هي، قد يكذبهما معا، في أكثر من هيك احتمالات. نعم. قال لو تزوج امرأة مجهولة النسب فاستلحقها أبوه ثبت نسبها، يعني عندما يقول الرجل في حياته هذا ولدي، معنى ذلك يرث أم لا يرث، ويثبت النسب، ويثبت النسب. أحيانا يعني كان عندنا واحد هنا يعمل في الحجاز، زوجته لم تذهب معه، فكان يذهب أشهر ويعود إلى هنا. بعد فترة طويلة من الزمن يعني قال لي 7 أولاد. أين؟ طبعا هو متزوج هناك، فزوجته وأولاده كانوا لا يعلمون شيئا. هذا نوع قريب من مسألة الاستلحاق. لماذا؟ لأنه يخبرهم بشيء لم يكونوا يعلموه. فربما هذا الرجل ابنه مثلا ذهب إلى تلك البلدة ورأى فتاة وأراد أن يتزوجها، فإذا هي أخت له، مثال يعني. نعم. لكن الاستلحاق كان موجود. هذا مثلا زياد بن أبيه مثال على الاستلحاق، كان يقال له في المجتمع زياد ابن أبيه حتى صار كبيرا وفارسا، وكان قائد في الجيش يعني عند سيدنا معاوية رضي الله عنه. أبوه كان يقال ابن أبيه، لا يعرف من أبوه، يعني لأن أمه أما. أبو سفيان أعلن في يوم من الأيام أنه يعني يستلحقه، وأن أمه فلانة، وأنه هو الذي وطأ هذه الأمة، وأنه هو الذي من جاء هذه ممن جاء من هذه الأمة. صار زياد هذا من ابن أبي سفيان، يعني أخ لمعاوية بن أبي سفيان. متى؟ في الكبر. استلحقه أبو سفيان، وهذا كان الأمر واسع في هذا الأمر. طبعا بده يكون الاستلحاق ممكن، يعني لنفترض يا ابن نبيل ممكن تستلحق أبو رضوان؟ ما ممكن يصير لك ابن أد أبو رضوان، صح؟ هذا مستحيل. شايف المسألة؟ لماذا؟ لأن هذا في أقرانك أو أكبر منك، صحيح؟ عندما يكون في أقرانك أو أكبر منك عند ذلك لا يمكن، دائما الولد أصغر من أبي. أقل الدرجات ما بين الأب وابنه 13 سنة في أقل، يعني سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص بينه وبين أبيه 13 سنة، هذا أصغر ما عرف ما بين أبين أما والله بيني وبين ابني 5 سنين، أما قطعا مو ابني، هذا لا يصدق، أو مساوي له في العمر. يعني لابد من زمن أن يكون هذا الولد فيه بالغا وتزوج مبكرا وأتى بولدين، عند ذلك يمكن الاستلحاق، أو أخذ أمة ويمكن الاستلحاق. قال لكن تزوج بنتا، وبعد أن تزوجها قال الأب وتم النكاح والدخول، عند ذلك قال هذه بنتي مثلا، فهل يصح؟ نقول لا ينفسخ النكاح إن كذبه الزوج، ومثله عكسه بأن تزوجت مجهولا فاستلحقه أبوها ولم تصدقه، ثبت النسب ولا ينفسخ النكاح، ما في واحد أولى من الآخر. نعم. قال أو رضاع، يعني هذه مسألة خاصة ونادرة جدا، يعني أن تعلن بنوة واستلحاق وبعد ذلك، يعني مثلا أحيانا يتزوج رجل امرأة، نعطيك مثلة الاستلحاق، يتزوج رجل امرأة ثم يتهمها بالزنا ثم بعد ذلك يلاعنها، الولد لمن؟ الولد للفراش، صحيح، الولد للفراش، عند ذلك ينقطع النسب إذا قال في أيمان اللعان وأن هذا الولد الذي في بطنها ليس مني. ماذا صار بين الرجل والمرأة؟ صار انقطع النكاح انقطاع أبدي في الدنيا وفي الآخرة، وبانت منه، ولو تزوجت بألف رجل لا يمكن أن تعود إليه، والولد ليس ابنا له، كبر الولد طلع فيه والله صورة طب الأصل، قال لك والله بيشبهني كثير هذا ابني، فأراد أن يستلحقه، يمكن؟ ما في مانع عندنا، لأنه هذا الولد بدون نسب، وكان في الأصل هذا الرجل زوجا لأمه، والاتهام هل هذا كان من مائه أو ليس من مائه، فهو وقع في قلبه أن هذا ماذا عاداته أشكاله لونه، يعني بتقول نسخة بالأصل، ما هيك بيقولوا إحيانا الولد عن الولد، رآه بذلك فاستلحقه بعد أن نفاه في كبره، ممكن هذا الاستلحاق؟ واضح. لكن عندما كان سابقا ليس ابنا له وتزوجت به مثلا لنفترض بنت له، طبعا هذا من غير، يعني تزوج رجل غير أمها مثلا، نعم، ثم بعد أن تم الزواج وكذا استلحقه، هي لم تصدقه، ممكن؟ هي مثال يعني لكيف نستطيع، فإذا صدقته أو لم يصدق أو كان العكس مثلا، عند ذلك نقول يستمر ذلك النكاح. هذا نادر جدا يعني، نعم. أنا أعطيت مسألة عن الاستلحاق، كيف يمكن أن يكون إما من أمة وإما من ولد ملاعن، يعني له عدة صور الاستلحاق. قال أو رضاع، عندنا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فإذا أرضعت زوجتك بعقد نكاحك الصحيح من ماء من لبن كنت أنت السبب فيه، شلون من لبن أنت السبب فيه؟ نعطيك مثال، إذا ولدت زوجتك ولدا طبعا منك، هذا اللبن لمن؟ لك، ولذلك كل من ارتضع من هذا اللبن 5 رضعات اسمه ابن من الرضاع، بنت من الرضاع، ومن الممكن أن يكون هنالك أب من الرضاع ولا توجد أم من الرضاع، رجل تزوج ب4 زوجات وال4 حوامل ولدوا، جاءوا بولد أو بنت، هذه أرضعتها رضعة وهذه أرضعتها رضعة وهذه أرضعتها رضعة وهذه أرضعتها رضعتين، صاروا 5 ممن؟ من لبن الزوج، صار الكل الآن له أب من الرضاع وليس له أم من الرضاع، لأن هذه ليست أمهات، كل واحدة برضعة لا تسمى أم حتى ترضعه 5 رضعات، بينما لبن الأب صار من خمسة، من خمس رضعات، صحيح، صار أب. إذن هذه ما اسمها موطؤات أبيه، يعني خالاته، مثل خالته، خالته مرت أبوه من الرضا. شايف شنو بتصير؟ يعني هذا تصور. أو كانت عنده أمة مثلا فأرضعت الأمة أيضا، يعني وكان قد وطئها فأرضعته رضعة من مثلا من لبنه بسبب. فهذا يمكن أن يكون. فإذا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. للخبر المتفق عليه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. من هي مرضعتك ومرضعتها؟ نعم، فمرضعتك ومرضعتها ومرضعة من ولدك من نسب أو رضاع، وكل من ولدت مرضعتك أو ذا لبنها أمك. ننظر إلى أي واحد الآن. المرضعة مرضعتك، النبي اللهم صل عليه أرضعته حليمة السعدي، صارت أما له من الرضاع، أم له من الرضاع. نعم، إذا كانت أم من الرضاع، كل ولد جاءت به هذه المرأة أخ له من الرضاع، كل امرأة، كل ولد أرضعته ذكر كان أو أنثى صار أخ أو أخت من الرضاع. نعم، هذا معنى. إذن وكل من ولدت مرضعتك أو ذا صاحب لبنا عند ذلك أمك من رضاع. يعني إذا باختصار، إذا أرضعتك امرأة فكل أولادها، ولو كان بين الأول والآخر 40 سنة، إخوة في بعض الناس يحسبون أنه الذي ارتضع في نفس الوقت، لا، كل من رضع من ثدي واحد 5 رضعات لا يشترط كونه مشبعات. الآن سنتكلم عن الرضعة. الرضعة باختصار هي أن يضع الولد، هي صورة لمص الثدي، ثم بعد ذلك تركه من غير انتقال، يعني مو الأم نقلته من مكان إلى آخر، فثم أعرض عن الرضاع بنوم أو ضحك أو لعب، ثم عاد مرة ثانية، اسمها رضعة ثانية، ولا يشترط كونهن مشبعة. إذن فمرضعتك ومرضعتها الزوجة ومرضعة من ولدك، يعني أبوك أمه، نعم، من نسب، أبوك أرضعته امرأة هذه جدته، أمك أرضعتها امرأة هذه جدتك لأمك، أنت أرضعتك امرأة هذه أمك، وكل من ولدت مرضعتك أو ذا لبنها عند ذلك أمك أو صاحب اللبن، يعني نعم، من رضاع. والمرتضع بلبنك ولبن فرعك، متى يسمى اللبن لك؟ إذا كانت هذه زوجة وقد ولدت، نعم، سواء بالولادة أو لا، أحيانا يخرج اللبن بدون ولادة، لكن في زمن التزويج هل يمكن أن يخرج لبن من صدر امرأة بدون زواج؟ نعم ممكن، وغالبا قالوا إن هذه المرأة يعني عقيم، لا تنجب. نعم، ولو أرضعت بنت، الآن بنت أرضعت ولدا، هذه البنت التي أرضعت هذا الولد عند ذلك صارت أما له، طبعا أبوها جد، هذا له أخوال لكن ما له أعمام، صحيح، ما له أعمام لأنه ليست لها زوج. نعم، فله أخوال من الرضاع، وله جد من الرضاع، وله جدة من الرضاع، إلى غير ذلك، أعمام ليس له. ومن الممكن أن المرأة أيضا إذا كانت كبيرة أكفى، أحيانا يثور اللبن من عاطفة فيأتي هذا اللبن. أنا أعرف امرأة تجاوزت 70، ماتت بنتها أمامها والولد يبكي، فما وجدت شيئا، يعني وهي في قرية ما وجدت شيئا تضعه إلا أنها أخرجت ثديها، وعندها من الحنان الكبير وهي قد فاقت 70 وبنتها تموت أمامها عند ذلك، بل ماتت، حتى قيل لها مات الولد فخرج الزبد وإذا ليس بزباد وإنما خرج اللبن من صدرها فشبع الولد فسكت. من جدة يعني تجاوزت 70 في العمر، وليس بمسألة بعيدة، يعني من زمن قريب. نعم. فإذن والمرتضع بلبنك ولبن فرعك، من فرعك؟ ذكر ابنك أو ابن ابنك، أنثى بنتك أو بنت بنتك، وهلما جرى أنت جد بالرضاع، صحيح؟ فإذا أرضعت كنتك يعني زوجة ابنك فأنت جد لهذا الولد في الرضاع، وإذا أرضعت بنتك فأنت جد في الرضاع، وهكذا. والمرتضع بلبنك ولبن فرعك نسبا أو رضاعا، بنتك في الرضاع أرضعت، شو صارت؟ بنت بنتي بالرضاع، ممكن بنت ابني في الرضاع، وهكذا من الممكن. أو رضاعا وبنتها كذلك. وإن سفلت بنتك، بنت بنت مثلا، بنت ابن ابن ابني أرضعت، بالبنات بيصير يعني من الممكن كل 10 سنوات في بعض البلاد أنه تصير أم. لذلك يقول الإمام الشافعي اجتمعت بجدتين، جدة نسب لها من العمر 23 سنة، 23 سنة، عندنا البنت لسه ما بتتزوج إلا جدة من النسب. أخي تزور، تزوجت هذه البنت في 9 وتبلغ في بعض المناطق في 9، تزوجت فحملت مباشرة ببنتين، افترض صارت 10 و9 سنوات زوجت، كمان جاءت مثلا بولد أيضا، صارت جدة الأولى، صحيح؟ عندما صارت جدة وأقل من 23، وقال 23 من الممكن أن يكون بال20 هذا مباشرة، يعني إذا صار الحمل مباشرة من الممكن. لكن إمام الشافعي ينقل عن حادثة هو رآها وعرف السن، وهذا 23 سنة قمرية ها، ليست ميلادية، يعني بيطلعوا 22 سنة وثلاث أربعة شهور كمان، يعني على رأي الإمام الشافعي ممكن يكونوا أقل. قال والمرتضع بلبن أحد أبويك نسبا أو رضاعا، أبي في النسب تزوج امرأة فأرضعت هذه المرأة ولدا من لبنه، ما اسمها؟ اختي لأبي من الرضاع. أمي أرضعت ولدا من غير أبي، طبعا مات أبي تزوجت أمي، أرضعت ولدا، هذا من؟ أخي لأمي من الرضاع. أبي وأمي مجتمعين مثلا، فجاء أرضعت ولدا، هذا أخ شقيق من الرضاع. إذن والمرتضع بلبن أحد أبويك نسبا، أبي من الرضاع مثلا تزوج وبعد ذلك زوجته أرضعت، هذا أخي لأبي من الرضاع. والمرتضع بلبن أحد أبويك نسبا أو رضاعا أختك. أحيانا بتصير في بعض الرضاعات بتسري سريان كبير جدا. أعطيكم مثال، هذا موجود عندنا في العائلة، مثلا بنتك أرضعتها من؟ أرضعتها حماتك، بالنسبة إليها جدة، هي أم لأم، لكن صارت هذه البنت بنت بنتها في النسب وبنتها في الرضاع، ماذا حدثت؟ صارت هي وخالاتها وأخوالها إخوة، ولذلك هذه المرأة لا يعني لا تتستر أمام بنات خالة ولا بنات خالتها ولا أبناء خالتها ولا أبناء إخوالها، السبب هؤلاء أبناء أخيها من الرضاع وهؤلاء أبناء أختها من الرضاع. فإذا أرضعتها جدتها أم أبيها ماذا صار؟ أولاد عمتها أخوة، أولاد أخت، أولاد أختها من الرضاع، أولاد عمها أيضا أولاد أخوة من الرضاع، فهذه لا تتزوج ولا ابن عم من أولاد. لماذا؟ لأن ابن العم ارتفع إلى أخ ابن العم صار ابن أخ من الرضع وهكذا. والمرتضع بلبن أحد أبويك نسبا أو رضاعا أختك، وقس على هذا بقية الأصناف المتقدمة. يعني ما قلنا المحرمات بالنسب، كل محرمة بالنسب يوجد لها في مقابلها ماذا؟ مثلا ارتضعت من امرأة صار لها أم، صار ارتضعت من زوجة الأب صارت أخ من الرضاع، ارتضعت من الأم صارت بنت أخ لأم من الرضاع، من الأب والأم صار أخ شقيق من الرضاع. دائما كل ما كان في النسب يحدث في الرضاع. ولا يحرم عليك برضاع من أرضعت من أخاك. أم سعيد أرضعت أخي، لها بنات، هل يجوز لي أن أتزوج من إحدى بناتها؟ نعم. لماذا؟ هؤلاء أخوات من أخي لكن ليسوا أخوات. لذلك بيقولوا في المثل فليت الربع يخد أخو، يعني فليت مين أخي هذا اللي ارتضع من أم سعيد، بعدين جيب أي واحد من أخواته، من الممكن أن تزوجه بأحد بناتك. نعم. ولا يحرم عليك برضاع من أرضعت أخاك أو ولد ولدك. نعم نعم. ولا أم مرضعة، واحدة أرضعت ابن ابنك ما بتقربك، أرضع ابن ابنك بتقربك شيء؟ عندك ابن أو ابن عندك ابن ابنك، عند ذلك هذه ابن ابنك أرضعته امرأة، فهل تحرم عليك؟ أو ولد ولدك. ولا أم مرضعة ولدك، أم مرضعة ولدك، واحدة أرضعت من؟ يعني ابنك، أمها إذا كان هي البنت الحقيقية ما أمها، بيجوز الزواج أب وابنه ولد وأمها بنت وأمها؟ أنا وابني هل يجوز لي أن أتزوج امرأة وبنتها بعد ممكن؟ ممكن. طيب لو صار في إرضاع، إذا كان بالنسب يصح الزواج، الإرضاع من بابين أولى، لو في يعني أم وبنتها من الرضاع، هل يجوز لي أن أتزوج أنا البنت وابني الأم أو العكس؟ بيجوز. نعم. أو ولد ولدك ولا أم مرضعة ولدك وبنتها، وكذا أخت أخيك لأبيك أو لأمك، لأنه أختك الحقيقية لأبيك يمكن أن تزوجها لأختك من أمي. أبي كان متزوج قبل أمي له عنده أولاد، وأمي متزوجة قبل أبي عندها أولاد، وأبي عندما اجتمع من أمي خرجت أنا، فهل يمكن لي أن أزوج ولدا من أبناء أبي إلى أخت من أبناء أمي من أخوات أمي؟ ممكن؟ ما بيقربوا بعضهم، صحيح هذا أخي لأبي وهذا أختي لأمي، أو بالعكس هذه أختي من أبي وهذا أخي من أمي، ما بيقربوا بعضهم، لكن أنا أقربهم. من الممكن أن أزوج يا أخي بتزوجك أختي؟ ممكن؟ يا أخي يعني يا أخي من أبي أزوجك أختي من أمي، أو يا أخي من أمي أزوجك أختي من أبي، هل يصح؟ فكان هو السفير بينهما، سفير لعند أخته وسفير لعند، عرس مين اليوم؟ عرس أختي. مين الرجال؟ أخي. بصح بصح. نعم. أو لأمك من نسب أو رضاع. تنبيه، طبعا هلا بدنا نعرف كيف يكون الرضاع وما هو مقدار الرضاع، فهذا يحتاج إلى بحث. يمكن اليوم طولت عليكم حتى أنهي فقرة الرضاع، والحمد لله رب العالمين.